وعندما دنا موته كان في الطريق. نعم نعم مرض مرضا شديدا، وتقريبا كاد أن يقع في سياق الموت. فقال لغلامه الذي كان معه يرافقه، نعم، قال له: اجعل رأسي على التراب. نعم. فتردد هذا الغلام في أن يفعل ذلك وبكى لهذا الكلام. فقال له: ما يبكيك؟ قال: أذكر ما أنت فيه من النعيم، وأنت ذا تموت غريبا بهذا الشكل وتقول لي ضع رأسي على التراب، التراب مباشرة. فقال له: اسكت، فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني جباه الأغنياء وأن يميتني ميتة الفقراء. ولما وقع في سياق الموت فتح عينيه وتبسم تبسما واضحا، ولعله ضحك، يعني تبسم، وقال: لمثل هذا فليعمل العامل. وقضى نحبه، توفي غريبا. نعم. ومات في وقت السحر، ودفن في بلدة اسمها هيت من أعمال بلاد فارس. نعم. لمثل هذا فليعمل العامل. ما الذي أضحكه؟ ما الذي جعله يبتسم أيها الإخوة وهو يعاني من سكرات الموت؟ يعاني برحاء الموت، ولا يعني يوجد ألم أشد على الإنسان من هذا الألم الذي ينتظره، ومع ذلك يبتسم ويضحك. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كلام الله، هذا وعد. ما من إنسان سار على صراط الله والتزم جهد الاستطاعة بأوامر الله، نعم، إلى أن حانت ساعة رحلته عن هذه الحياة الدنيا، إلا وتأتيه البشارة قولا واحدا،